يا الله يا الله الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا قدير يا غفور يا رحيم يا سميع يا بصير يا قدير يا غفور يا رحيم يا سميع يا بصير يا الله صلي بالدمع أذرف لحني لحنا هداني لربي لحن الهدى والتمني يا ربي قد فاض كاسي منك الرضا فاعف عني يا قدير يا يا غفور يا رحيم يا سميع يا بصير يا قدير يا غفور يا رحيم يا سميع يا بصير يا الله من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقى يا قدير يا غفور يا رحيم يا سميع يا بصير يا قدير يا غفور يا رحيم يا سميع يا بصير يا الله قصرت ربي كثيرا والذنب صار كبيرا لكنني جئت أسعى والعمر صار قصيرا طرقت بابك ربي فهل أشم عبيرا يا قدير يا غفور يا رحيم يا سميع يا بصير يا قدير يا غفور يا رحيم يا سميع يا بصير يا الله